عيني على صدر البطلة ولا فارق وياها بفصلة. عايش في حلم كبير جواه وحاسه ده مش حصلة. عيني على صدر البطلة ولا فارق وياها بفصلة. عايش في حلم كبير جواه وحاسه ده مش حصلة. يقول له عن حاجة وجعان